قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شيخ صالح، توقفنا عند الآية 59 في اللقاء الماضي، يقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. لعلنا نبدأ معكم شيخ بذكر صلة هذه الآية بما سبقها من آيات، مثل ما نقف وقفات إيمانية مع المعنى المتضمن في كل آية، وأيضا الدروس والفوائد الإيمانية والتربوية المستفادة منها. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، والآية التي بعدها. هذه الآية جاءت بعد الآيات التي تتحدث عن أهل الكتاب، ثم تأمرهم بالحكم بما أنزل الله، واتجه الخطاب بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأنهم يحكمون بما أنزل الله سبحانه وتعالى ولا يتولون أهل الكتاب. وعرفنا مفهوم التولي ومفهوم الولاء والفرق بين المحبة الفطرية والمحبة لأجل الدين، وعرفنا الفرق بين المعاملة وبين الولاء. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أن الكثير من أهل الكتاب ومن يتبعهم من المؤمنين للأسف الشديد يستهزئون بأولياء الله سبحانه وتعالى وبدينه، فالله سبحانه وتعالى قال أبعدوا عن هؤلاء ولا يضرنكم فعل هؤلاء وسخريتهم فإن حزب الله هم الغالبون، فلا تتخذوا هؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. جاء بعد ذلك السياق يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، يعني هل العيب علينا إلا أننا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وبكتبه السابقة وبكتابه الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هل تنقمون أن آمنا بالله وقمنا بالواجبات وتركنا المحرمات وعملنا بشرع الله سبحانه وتعالى؟ هذا الاستفهام للإنكار ويحمل معنى التعجب. النتيجة أن أكثركم فاسقون. لماذا؟ لأن إن كان نقمتكم علينا هذا فهذا فسق وخروج عن طاعة الله جل وعلا. نعم. ثم قال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. أيضا قال الله سبحانه وتعالى قل يا محمد مخبرا لهم عن شناعة ما هم عليه، ولو نبئكم بشر من ذلك، بشر أشد من الذي قبله للذي يعني نقمتم علينا فيه مع التنزل معكم، بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله أي أبعده عن رحمته وغضب عليه الغضب المتضمن لعقوبته سبحانه وتعالى، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الطاغوت هو في الأصل الشيطان، ثم ينجر إلى كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت إذا رضي بذلك. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال أولئك شر مكانا، هؤلاء المتصفون بهذه الصفات هم شر مكانا من المؤمنين الذين رحمة الله قريب منهم ورضي الله عنهم، والله جل وعلا قد أثابهم في الدنيا وفي الآخرة. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، أبعد عن السبيل الحق. نلاحظ هنا في قوله أولئك شر، وفي قوله قبله قل هل نبئكم بشر من ذلك. هل تكون المقارنة هنا بين المؤمنين والكفار؟ هذه المقارنة يعني لبيان عظم ما وقع فيه الكفار، وإلا لا يقارن المسلم بغيره بلا شك. ولذلك أتت الشر، وإلا لو كانت المقارنة المقصودة بينهما لقال أشر، لأن أولئك هم خير فليسوا مجتمعين في الشر. يعني قد يفهم بعض الناس لما نقول أولئك شر مكانا، هؤلاء أيضا الآخرون فيهم شر، وليس الأمر كذلك، إنما الأمر لبيان شناعة هؤلاء وما وقعوا فيه من الشر. ولذلك يقول النحويون هنا إن يعني استعمال التفضيل في غير بابه، استعمال التفضيل في غير بابه. قال وأضل عن سواء السبيل، فهؤلاء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أو لا يضلوا الطريق المستقيم. نعم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. هناك من اليهود من نافقوا، فعمر الله سبحانه وتعالى عنهم قال وإذا جاءوكم قالوا آمنا، إذا جاءوا للمؤمنين قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني في الأصل هم كفار، في الأصل هم كفار فلم يدخلوا في الإسلام. ويقال الله سبحانه وتعالى قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، فلم يدخلوا في الإسلام، إنما قالوا ذلك نفاقا، قالوا ذلك نفاقا، ولم يعني يعرف أن الله سبحانه وتعالى المطلع على الأحوال كلها صغيرها وكبيرها سرها وعلانيتها، وقال والله أعلم بما كانوا يكتمون، فيجازيهم بأعمالهم جل وعلا خيرها وشرها. نعم. ثم قال وترى كثيرا منهم، من هؤلاء اليهود، يسارعون في الإثم والعدوان، يسارعون من المسارعة والمسابقة والمبادرة بعمل المعاصي، الإثم المعصية والعدوان على الناس، فالإثم في حق الله جل وعلا والعدوان في حق المخلوقين. قال وأكلهم السحت، السحت الذي هو الحرام، الذي هو الحرام، فيأكلون الحرام. قال الله جل وعلا لبئس ما كانوا يعملون. فهؤلاء اليهود هذه من صفاتهم، أنهم أصحاب معاصي، أنهم أصحاب عدوان على الآخرين، أنهم يتعاملون بالحرام، وكل هذا يدل على خبث في النفس وخبث في الطوية، فجمعوا الشر من جميع أبوابه. هذا نصف الآية خاص باليهود الذين نافقوا أم عموم اليهود؟ العموم. العموم يعني الوصف عام، لكن لا يلزم إذا كان الوصف عاما أن ينطبق على عامة الأفراد. نعم. لكن في العموم يتصفون بهذه الصفات. نعم. ثم قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني قال لولا ينهاهم، يعني هل لا ينهاهم، ألا ينهاهم الربانيون والأحبار؟ عرفنا سابقا أن الربانيين هم العلماء،

قال بعد ذلك ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك، يعني أن ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الخير يزيدهم هذا طغيانا وكفرا، طغيانا وكفرا. لا شك أن هذا من أعظم العقوبات، استدراج، لأن فيه استدراج ومع ذلك يعصي هذا الإنسان. أيضا من العقوبات وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كما قال جل وعلا في آية أخرى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بينهم من البغضاء ما بينهم وبينهم من العداوات ما بينهم. ومنها من العقوبات كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله سبحانه وتعالى. طبعا أوقدوا نارا للحرب ضد المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى يطفئ هذه النار بخذلانهم ويفرق جنودهم وينصر المسلمين عليهم. ويسعون في الأرض فسادا، هذه من صفات اليهود، يجتهدون كمال الاجتهاد في نشر الفساد بأنواع الفساد الحسي والمعنوي، والله جل وعلا لا يحب المفسدين بل يبغضهم أشد البغض. نعم. ثم قال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. مع ذلك، مع هذا هذا الأوصاف التي وصفهم الله سبحانه وتعالى وصفهم بها، يقول سبحانه وتعالى امتنا عليهم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. ننظر الجمع بين الصفتين الإيمان والتقوى، هل يكون إيمان بدون تقوى وتكون تقوى بدون إيمان؟ قد تكون إيمان بدون تقوى، يقول المؤمن أنا مؤمن لكن لا يتصف بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن التقوى تتضمن أن ينفذ الإنسان أمر الله سبحانه وتعالى ويجتنب نهيه، أما الإيمان فهو يصدق ويقول ويعمل. النتيجة نتيجة الإيمان والتقوى، قال الله جل وعلا لكفرنا عنهم سيئاتهم، لأن بني آدم خطاء، وهذه النتيجة الأولى لو أنهم آمنوا واتقوا. ولا أدخلناهم جنات النعيم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يكفر السيئات ومع ذلك يدخلهم جنات النعيم فينقلهم من النار إلى الجنة. قال ولو أنهم أقاموا التوراة، أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم، يعني لو عملوا بهذه التوراة والإنجيل بمعنى أنهم قاموا بأوامر الله جل وعلا واجتنبوا نواهيه التي أتتهم في التوراة وفي الإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، النتيجة في الدنيا وفي الآخرة أن لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني لأنعم الله عليهم سبحانه وتعالى بالرزق من في الأرض وبالرزق من السماء، فيمطر عليهم المطر من السماء وينبت لهم من الأرض النبات، لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهي قاعدة في كل زمان وفي كل مكان، من أراد الرزق سواء على المستوى الفردي أو المستوى المجتمعات، من أراد رزق الله سبحانه وتعالى فليقم بشرع الله جل وعلا، فليؤمن بالله سبحانه وتعالى وليتق الله جل وعلا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، النتيجة لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في الآية التي معنا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، هذا الخطاب لبني إسرائيل، ولكن القاعدة عامة لكل الأمم. إذن القاعدة هي لإنزال الرزق وإنزال البركات وإخراجها من الأرض هي الإيمان والتقوى. أنت أيها الفرد المسلم تريد رزق الله، آمن بالله جل وعلا واتق الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وحينئذ يأتي الرزق. على مستوى المجتمع كذلك، على المجتمع أن يشيع الإيمان، أن يشيع التقوى، أن يشيع فعل الأوامر، اجتناب النواهي، الحث على الإيمان والمعروف والخير، والزجر عن المنكر والشر، حينئذ يأتي الرزق والتواصي. والتواصي بذلك، نعم، لأجل أن يأتي الرزق للمجتمع. ولذلك جاء في الحديث وما منع القطر من السماء إلا بسبب المعاصي، كما جاء عن الإمام علي بن أبي طالب وغيره، ما وقعت معصية، ما وقعت عقوبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة. ومن أشد العقوبات عدم وجود الرزق، يعني عدم وجود أو عدم إنزال المطر، عدم إنزال المطر. و يعني كما جاء في مجموعة أحاديث أنه لولا البهائم لم يمطروا، ولكن وورد أيضا عن بعض التابعين وبعض السلف أن البهائم تلعن بني آدم، حتى الطيور في أوكارها تلعن عصاة بني آدم لأنهم تسببوا في منع القطر من السماء. وورد أن منع الزكاة يسبب منع القطر من السماء. وفي الجملة المعاصي كلها تمنع منع القطر من السماء. قال الله بعد ذلك منهم أمة مقتصدة، منهم أمة مقتصدة يعني من أهل الكتاب، يعني عاملة بالتوراة والإنجيل عملا لكن ليس قويا، مقتصدة. وكثير منهم ساء ما يعملون، فالمسيء منهم أكثر، والسابقون يعني العاملون قلة. نعم شيخنا، هذا الإخبار ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، هذا الإخبار عن أهل الكتاب قبل يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعدها؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هي حكاية عن واقعهم وبيان صفاتهم، لكن هذه الصفات مستمرة لهم. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن حالهم بأنهم منعوا التوراة ومنعوا الإنجيل، لم يعملوا بشرع الله جل وعلا. نعم، كذلك يعني لم يعملوا بما في القرآن، أو لم يؤمنوا أصلا. هذه نتيجة حاصلة، أنهم لم يؤمنوا إلا قليل منهم. إلا قليل منهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبة الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ السيد الدكتور فارح بن محمد الصير، شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، ولزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.